مستمعي الأعزاء، يسعد مساكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. رح كون معكم أنا صباح إبراهيم في الإعداد والتقديم، أهلا بكم. مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنوز اللغة والأداب اللي تعودنا نطل كل يوم أربعاء بهذا البرنامج الجميل الذي يتحدث عن اللغة العربية وجمالياتها، ونختار في كل حلقة حرف من حروف اللغة العربية، طبعا بالإضافة إلى بعض من القطوف اللغوية وطرائف لغوية وشخصية الحرف. اليوم معنا حرف الراء، سوف نتحدث عن هذا الحرف، عن أهميته، عن مميزات هذا الحرف وصفاته، وهل هو من الأحرف القوية، بالإضافة إلى شخصية الحرف. وقد اخترنا يعني أكثر من شخصية لهذه الحلقة، وخاصة بحرف الراء. لكن بداية مستمعي الأعزاء، باسمكم جميعا أرحب بالباحث والأديب الأستاذ علي ناصر، اللي هو ضيفنا دائم في هذا البرنامج، برنامج كنوز اللغة والأدب. أستاذ علي، سعد مساك، أهلا ومرحبا بك على أثير إذاعة أمواج إف إم من طرطوس، وفي حلقة جديدة من برنامج كنوز اللغة والأدب. أهلا وسهلا فيك. مساء الخير، مساء النسمات العليلات في هذا الطقس الحار. حار بعقل. حار جدا جدا، بس اليوم يمكن في انخفاض درجات الحرارة، لكن تبقى فوق المعدل الطبيعي لدرجات الحرارة. يبدو أن الطقس يرأرئ. شو معناها؟ بس فسرنا. سنأتي عليها. اليوم حرفنا حرف الراء. وهو حرف الراء. يعني من الحروف الجميلة، وهو حرف قوي. خبرنا أكثر عن حرف الراء وقوة هذا الحرف وصفاته ومميزات هذا، بماذا يتميز حرف الراء؟ حرف الراء كصوت، صوت مجهور متوسط بين الشدة والرخاوة، وهو يشبه المفصل من الجسم، من جسم الإنسان. لذلك وانطلاقا من خاصية التمفصل هذه، في صوت الراء وفي مفاصل الجسد أيضا، فقد أدخل العربي هذا الحرف في معظم الأعضاء التي تتصل بغيرها بمفاصل غضروفية. مثلا رأس، الرأس يتصل بغضاريف أو بفقرات ويتحرك. صحيح. الرقبة، صحيح. المرفق، الركبة، الرضبة، الرجل، الرسغ، ورك، فقرة أو بين فقرات، يعني كل جميعها تحوي كل حرف مفصل الراء، وهو مكان مفصلي. صحيح. أو يوجد فيه مفاصل أو رمش، بين رمش يتحرك. وأيضا حتى الأعضاء من الجسم الخصر على سبيل المثال، وهو حركي يتحرك. نعم. في أكثر من اتجاه. الرئة تتحرك أثناء التنفس. الصدر عند الشهيق والزفير يحوي الراء. حتى الشعر لظاهرة نوسانه مع الأنسام أو حركة الجسم. صحيح. وأيضا إلى البصر والنظر لتنقلهما المستمر بين المرئيات، كلها تتحرك. لذلك أتى حرف الراء دخيلا أو مؤثرا على هذه الكلمات، ومعطيا الأمر بخاصيته، خاصية الحركة. هناك كلمات كثيرة في اللغة العربية تدل على الحركة، مثل رأرأ الحيوان بذنبه، ونحن قلنا رأرأ الطقس بحرارته وطواه ورحل. نعم. نقول رأد الغصن تحرك. رأد، رأد هو التمايل يمنة. نعم. ويسرى. نقول رج، رج هز الشيء أو حركه بشدة. نقول أرجوحة، الأرجوحة تتمايل. نقول الرحى والرحى، وهي أداة الطحن تدور. نقول ردف الشيء أي أتبعه بشيء آخر. نقول ركبة. نقول رد أو رمى، رد الشيء أو رمى، الرمي فيه حركة أيضا. ونقول رفى، رفى الجسم أو رفرفى. ونقول رقص وركض. وهناك طبعا كلمات كثيرة تحوي حرف الراء وتدل على الحركة. إذن نستطيع أن نقول بأنه حرف الراء من الحروف القوية، القوية، والذي يؤثر بخاصيته المفصلية في الكلمة التي يدخل عليها. نعم. ممكن أن يعطي القوة لبعض الأحرف إذا كان موجود. هو قوي بذاته، هو من الأحرف القوية. نعم. قد لا تكسب أو لا تستطيع أن تكسبه حروف أخرى ضعفا، ولكن قد تميل الكلمة من القوة إلى الضعف، وهذه خاصية يجب أن لا تكون الكلمة قوية بجميع أحرفها بطبيعة الحال. أهم ما يميز حرف الراء عن باقي الأحرف؟ التمفصل. التمفصل. التمفصل. بالإضافة إلى الذبذبة. نعم. عندما نقول رر، هناك ذبذبة وهو صوت، وهو باللغة الإنجليزية نقول voiced، يعني حرف غير ساكن، حرف تصويتي، أي له ذبذبة. روحي نسمع عند الحبايب، عند الحبايب ويا الحنين، كلمة كلمة حبايب، كلمة حبايب مستمعي الأعزاء. مرة أخرى أرحب بكم وأرحب بضيفي الأديب والباحث الأستاذ علي ناصر. ومثل ما حكينا في البداية أنه اليوم معنا حرف الراء، وحكينا بأنه هذا الحرف من الحروف القوية الذي يدل على التمفصل كما تحدثت حضرتك. شخصية الحرف اليوم اخترنا أكثر أكيد من شخصية. أيوة. عن مين رح تحكي؟ سأتكلم عن شاعرة مهندسة من لاذقية العرب، اسمها رماح بوبو. رماح بوبو. ولها مدرسة خاصة في الشعر. عندما تضع الصور تتبعثر الصور في أسطر القصيدة، فتنتقلين من جمال إلى جمال، نعم. من فكرة إلى فكرة أخرى بطريقة بديعة وفريدة أتقنتها الشاعرة رماح بوبو. تقول مثلا: كشجرة على قارعة الموج تسكنني قبيلة من الأصوات. تقول: أصوات أصوات وأنا أرفل بقلائد بهجة، أخاصر الوحي كغزالة غمرها ينبوع في قيلولة الظمأ فارتجفت حد الإغماء. لها صور جميلة جدا. هي شاعرة ولا هي مهندسة؟ هي تكتب الشعر، مهندسة ميكانيك، خريجة اللاذقية وتعمل في اللاذقية، والتقيت بها لأول مرة في نشاط في نقابة المهندسين في طرطوس، وأعجبت جدا بهذا النمط الفريد من الشاعرية التي تتقنها بكل قوة. فهي رماح وليست رمح واحد يرفع نوجه التحيز كانت معنا على الكلام السماء. هيدا بالنسبة لرماح رماح رماح الكاتبة والشاعرة السورية رماح. لكن أنا سوف أتحدث عن شخصية أيضا، هي شخصية ابن الرشد، وهو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد الحفيد. نشأ ابن الرشد في أسرة بارزة في الأندلس، مارست الزعامة الفقهية والفتاوى، حيث كان جده المعروف باسم ابن الرشد الجد شيخ المالكية وإمام جامع قرطبة وقاضي أيضا، وهو من كبار مستشاري الأمراء أمراء الدولة المرابطية. وكان والده أبو القاسم أحمد بن أبي الوليد فقيهها في جامع قرطبة وقاضيا أيضا. طبعا ابن الرشد درس ابن الرشد الحفيد على يدي الفقيه الحافظ ابن أبي محمد بن رزق، كما درس على أيادي العديد من الفقهاء ومن أبرز هؤلاء أبي جعفر بن عبد العزيز الذي أجاز له أن يفتي في الفقه وفي الفلسفة. أيضا تأثر ابن الرشد بابن لجة. تولى ابن الرشد القضاء في إشبيلية ثم في قرطبة سنة 1169 ميلادية، وعندما استقال ابن الطفيل من طبابة اقترح أن يكون ابن الرشد خليفة له في منصبه، ثم استدعاه الخليفة الموحدي أبو يعقوب إلى مركش وعينه أيضا طبيبا له وقاضيا في قرطبة. طبعا يعني فكر ابن الرشد، كان ابن الرشد يرى ابن الرشد عدم وجود تعارض بين الفلسفة والدين، كما آمن بسرمدية الكون وقال أن الروح من قسم إلى قسمين، وهنا يعني نتحدث عن فكره، منقسم إلى قسمين، أحدهما شخصي يتعلق بالشخص والثاني إلهي. وبما أن الروح الشخصية قابلة للفناء فإن جميع الناس سواسية، كما ادعى أن لديه نوعين من معرفة الحقيقة: الأولى استنادا إلى الدين المعتمد على العقيدة التي لا يمكن إخضاعها للتدقيق والتمحيص، والثانية استنادا إلى الفلسفة تنطلق بآرائه الأخلاقية من مذهبي أفلاطون وأرسطو، واتفق مع أفلاطون بالفضائل الأربعة الأساسية: العدالة والحكمة والشجاعة والعفة. له الكثير من المؤلفات لابن الرشد، العديد من المؤلفات في أربعة أقسام، وهي في الفلسفة، الطب، الفقه، والأدب اللغوي، كما اختص بشرح التراث الأرسطي، وطبعا أرسطو من أهم مؤلفاته أرسطو، جوامع سياسة أفلاطون، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة. توفي ابن الرشد سنة 1198 في مراكش ودفن فيها، وبعد 3 أشهر نقل جثمانه إلى قرطبة، وهو يعني من أهم الفلاسفة. ابن رشد فيلسوف له دوره الكبير جدا في المدارس الفلسفية الأوروبية، نعم، عدا عن العربية. وأجمل ما قرأته عنه اعتماده على العقل، صح، والعقلانية. فأي أمر كي ينجح يجب أن يتم عن طريق العقل أو التعقل، بمعنى أن تضع الأسباب المؤدية إلى الهدف الذي تسعين إليه حتى تصلي إلى تمام النجاح في الوصول إلى هذا الهدف. ندر علي بوس الأرض اللي حبيناها وحبتنا، راجع على ضيعتنا على ضيعتنا على ضيعتنا، راجع راجع على ضيعتنا وعلى الأرض اللي حبيناها. مستمعي الأعزاء، طبعا نحن معكم على أثير إذاعة أمواج FM من طرطوس، وبرفقة الأديب والباحث الأستاذ علي ناصر، وحديثنا اليوم حول حرف الراء. ماذا لديك أيضا أستاذ علي؟ قصيدة للشاعرة رماح بوبو، تفضل. بعنوان بعض الكلام. بعض الكلام يجفل رف الحمام، كأن تقول للصبية الحالمة نهدك مئذنة، فيفز هلعا ساطور عن دكته وتبسمل مقصلة. بعض الكلام مهزلة، كأن تحل خلافا بين طفلين يتيمين فتوزع بالعدل فوارغ الرصاص بينهما، توزع ضجيج الرخام ثم تعلن حامدا شكرا للقتلة. بعض الكلام فرح، كأن تقول للحديقة عشبك رحلة مدرسية لتنتفض من سهوتها، تعلق عصافيرها يقرمش دفلاها بوشارا، وعلى المقاعد ينطنط قوس قزح. بعض الكلام حليب، كأن تهمس للنهر خصرك ضحكة وحصاك قبل، فيطفر توا من دغلته مرفرفا مغناجا كحجل. ويظل بعض الكلام كلاما مهما عطرت واو العطف وكحلت حروف المد وأترعت جرن النون نبيذا حراما. يظل بعض الكلام كلاما، كأن تقول للبوة جريحة عليك السلام، منك الشبل ومنا الوسام. عليك السلام، وتظل تخرمش وجه القهر، تزكي نار القلب حطب الذاكرة، وملهوفة تظل تتوسل الأحلام. فهل من كلام يهبها حرفا واحدا، حرفا واحدا يهدهدها حتى تنام. حلو، يعني قصيدة رائعة جدا. طبعا نوجه التحية للشاعرة رماح يعني ساحلنا الجميل، وحتى سوريا يعني معروفة بكثرة مثقفيها وشعرائها. يعني في الطبيعة، يمكن الطبيعة، يمكن والثقافة تأتي من المنزل، صحيح. الشعر يأتي من القراءات الكثيرة جدا، الأدب بشكل الإبداع. حتى كلمة إبداع فيها تجنن على عملية الخلق. الأديب لا يخلق الأشياء، إنها موجودة، لكن يعيد ترتيب الكلمات، نعم، يهندسها، صحيح، ويخرجها بنسق جميل، فيه موسيقى، فيه معنى، وفيه روح تنعش الأسماع والأفئدة. حلو. أيضا أستاذ علي، من الشخصيات اللي اخترتها اليوم بحرف الراء الفنان رفيق شكري. طبعا يمكن اعتبار هذا الفنان، الفنان رفيق شكري، هو الفنان الوحيد تقريبا الذي لم يتأثر بالمدرسة المصرية إلا في حدود الاستماع، على الرغم من صداقته الحميمة للموسيقار محمد عبد الوهاب. ولد رفيق شكري في حي الميدان بدمشق عام 1923، وبعد 40 يوما على ولادته مات أبوه، فاعتنت أمه بتربيته وتنشئته نشأة صالحة. اضطر لترك المدرسة في سن مبكرة من أجل مساعدة الوالدة في الأعباء الملقاة على عاتقها، فامتهن الفنان رفيق شكري أعمال مختلفة كانت تدر عليه بعض الوفر الذي مكنه بعد يعني من شراء آلة العود التي كان يهوى. وعلى الرغم من الحرج الذي نجم عن اقتنائه لهذه الآلة، فقد تمكن بمساعدة والدته من الاحتفاظ بها، وبعد سنوات من امتلاكه لها استطاع العزف عليها، لكنه لم يبرع فيها تماما إلا عندما تتلمذ على يد الفنان القدير المرحوم صبحي سعيد في عام 1935. طبعا بدايات الفنان رفيق شكري الفنية كانت بدايات قاسية محفوفة بالأشواك والصعوبات، فقد عانى الشيء الكثير من الحفلات التي كان يدعى لإحيائها في القرى المجاورة لدمشق، ولقي ضروبا من الهوان، وطبعا حتى في الحي المحافظ الذي كان يقطن فيه، وتعرض لمختلف أنواع الذل والإهانات بسبب الفن الذي يحب ويعشق، إلى أن استطاع أن يتبوأ المكان التي وصل إليها. تأثر الفنان رفيق شكري منذ حداثته كغيره من هواة الفن بمحمد عبد الوهاب، ولعل الصداقة التي ارتبط بها مع الفنان الكبير ذات يوم هي التي جعلته يتصرف إلى أو ينصرف إلى تقليده في مرحلة البدايات، فيغني أغانيه ويتأنق ويتصرف تماما كالفنان محمد عبد الوهاب. نجح الفنان رفيق شكري إلى حد بعيد في إعطاء الأغنية المحلية الهوية السورية لحنا وأداء أيضا، وطبعها من خلال قوالبها الفنية المعروفة بطابع البيئة العربية السورية، وهو في كل ما لحن وغنى ظل مخلصا لبيئته. إن في الأغنية الدارجة أو في المونولوج أو القصيدة وحتى في الألحان التي غنى لغيره من زملائه الملحنين، وبخاصة الأغاني ذات الإيقاعات الغربية الراقصة، يعني تصرف بأسلوب أدائه الخاص المعروف عنه ليكسب اللحن الغربي الراقص طابع البيئة العربية. طبعا يعني صافح صوت رفيق شكري المستمعين في إذاعة أو في دمشق وحلب من وراء ميكروفون إذاعة دمشق، التي كانت ليست قوية كما هي الآن. كان ذلك في عام 1943، وفي صيف 1943 منذ ذلك التاريخ بدأ نجمه يتألق في ميدان الطرب. في عام 1944 دعته إذاعة الشرق الأدنى اللي هي لندن اليوم ليسجل لحسابها عددا من أغانيه، وكانت مكاتب هذه الإذاعة أنذاك في مدينة يافا في فلسطين، وهناك ظل مدة 6 شهور، أنهى في أثنائها تلحين وتسجيل الأغاني المطلوبة منه، ثم عاد إلى دمشق ليمارس عمله الفني مع أحد الفرق الموسيقية كمطرب رئيسي في دمشق وكمطرب متميز في إذاعة دمشق. بعد الجلاء وافتتاح الإذاعة السورية القوية الجديدة في عام 1947، كان أول المساهمين بفنه ابتهاجا بافتتاح هذه المحطة إلى جانب نخبة من المطربين. طبعا بعد ذلك سافر إلى بغداد بدعوة أيضا من إذاعة بغداد، فأقام في ضيافة هذه الإذاعة أشهرا، يعني حفلت بالطرب والسهرات الشيقة، وسجل لحساب إذاعة بغداد عددا وفيرا من الأغاني. طبعا في الخمسينيات وبعد ثورة 23 يوليو تموز 1952 سافر إلى مصر والتقى فيها بالفنان العربي السوري جميل عويس الذي عرف أو عرفه على الموسيقار رياض الصنباطي، فأبدى هذا إعجابه والرغبة في التعاون معه. كذلك احتفى به المطرب محمد عبد المطلب الذي كان قد ارتبط معه بصداقة متينة أثناء زياراته المتعددة إلى دمشق. شغل رفيق شكري يعني إلى قبيل وفاته منصب مدير مكتب نقابة الموسيقيين والإشراف على البرامج الموسيقية والغنائية التي تسجل لحساب إذاعة دمشق. في عام 1961 وخلال احتفالات القطر العربي السوري بأعياد 23 يوليو تموز إبان الوحدة بين مصر وسوريا والتي تم فيها افتتاح التلفزيون العربي السوري في التلفزيون العربي في الإقليم الجمهورية في آن واحد، قام بتسجيل إحدى أغانيه الشهيرة خلي الحبايب يسلموا، وهي الأغنية الوحيدة المسجلة له في التلفزيون السوري، إذ بعدها بعام واحد توفي إثر نوبة قلبية عنيفة طبعا عن عمر لا يزيد عن 40 عاما. لحن رفيق شكري في كل ضروب الأغنية، ومن أجمل القصائد التي لحن وغنى قصيدة دمشق من شاعر سليم الزركلي وقصيدة صوتها من شاعر دكتور صباح قباني. أما أعماله في مجال الأغنية الدارجة فتعد بالعشرات، من أبرزها بالفلا جمال ساري وخلي الحبايب يسلموا. الفلا جمال ساري قلت استاذ علي. يعني هذا بالنسبة للفنان رفيق شكري، والتي تشير التسجيلات التي تملكها مكتبة إذاعة دمشق الموسيقية لأنه لحن وغنى 198 أغنية. طبعا تنقسم هذه الأغاني حسب قوالبها الفنية إلى أربعة أنواع، هي الأغنية الشعبية الدارجة القصيدة والأغنية الدينية والنشيد والأغنية الوطنية والقومية. أتعلمين ماذا لفت انتباهي؟ بغض النظر عن تاريخه الحافل والجميل خلال فترة عمره القصيرة، صحيح 40 عاما فقط، لكن ذهب إلى يافا، صحيح، إلى بيروت، إلى القاهرة، القاهرة، إلى بغداد، صحيح، وأسس عملا في دمشق. لم تكن هناك حدود بين هذه الدول صحيح، التي أصبحت دولا، كان الآن هناك في سهولة بالتنقل، كان الشام، صح. نعم صح، الشام، بلاد الشام كانت بلاد الشام، صحيح، حتى الآن. ولجميل حظنا عندما تذهبين إلى بلد في الخليج العربي على سبيل المثال أو في أفريقيا شمال أفريقيا يقولون أنت شامية، صحيح، بغض النظر عن كونك فلسطينية أو أردنية أو لبنانية، صحيح، أو سورية، صحيح. فالشام ستعود إن شاء الله شآما جميلة ورائعة كما عهدها التاريخ العربي والعالمي. لقصيدة للشاعرة رماح بوبو بعنوان الصديق. الصديق، الصديق، الصديق نكهة الضحك بلا سبب، نكهة الحلوى، نكهة القهوة، ونكهة النظرة عند العتب. الصديق، الصديق هو رجفة الشفة في أول البكاء، وشهقة اللوز في آخره. الصديق هو رجفة الشفة في أول البكاء وشهقة اللوز في آخره، هو مرآتك الأجلى، هو منديلك حين تخذلك الجميلة الوفية، هو حائطك حين تمارس خطاياك البهية، هو بساتين الشغب. الصديق وترمي الكلمة المطعوجة في وجهه فترتد لحرجك عريشة عنب. الصديق وترمي الكلمة المطعوجة في وجهه فترتد لحرجك عريشة عنب. هو الذي تنساه، هو الذي تنساه حين يندهك الزحام، وبعد الرقص، بعد انبلاج الصبح، بعد الخناجر أو المنابر، يرتد لحرجك كي يصلي أو ينام. هو مهد التساؤل الحرام، هو الحفلة كلها، هو الدوزنة، هو النغم، هو السلطنة. الصديق، الصديق هو الثقب الذي يحدثه في القلب صفير قطاره غداة رحيل، هو النافذة التي إذا ما فر عن شرفتها وثقت أنها سدت للأبد بآه وطين. الحوار مع الأديب الأستاذ علي ناصر بعد هذه الأغنية الجميلة لسيدة الغناء كوكب الشرق أم كلثوم. أيام الزمن الجميل الذي لن يعاد لأن أم كلثوم بقيت. طبعا سأحكي عن إسماعيل وأسماء. إسماعيل وزوجته أسماء. وزوجته أسماء، تفضل. قال إسماعيل: طرقت الباب حتى كلمتني، ولما كلمتني كلمتني، فقالت: يا إسماعيل صبرا. فقلت: يا أسماء عيل صبري. باي لازم بده شرح يعني. هيدا بيت شعر على فكرة معروف جدا. معروف. نعم. طرقت الباب حتى كلمتني، حتى تعبت، كلمتني كلا ظهري أو يدي من كثرة نعم. الطرق. أيوة. ولما كلمتني وعندما تعبت هي حدثتني كلمتني. فقالت: يا إسماعيل صبرا علي حتى أفتح الباب. فقلت: يا أسماء، واسمها أسماء، عيل صبري، نفذ صبري. قصيدة جمال اللغة العربية. طبعا هناك كلمات كثيرة يعني ممكن أن نورد معانيها، خاصة الأسماء. فاسم رفيف، طبعا الأسماء التي تبدأ بحرف الراء، يعني البريق. بريق. يعني البريق. وريماس اسم يعني هو ماء الألماس، ويقال هو قلب الألماس، والألماس هو حجر كريم. راجح، والراجح هو الرصين العاقل. راجي يعني الأمل وعدم اليأس. رافع هو الساطع من البرق، يعني من أنواع أو من أسماء البرق الرافع. رافل المتبختر والممتع. رافي المصلح. رامز هو رمز للشيء المشار إليه. رامي وهو اسم كوكب من الكواكب. رائف من رؤوف، الرؤوف الرحيم. رئال أسماء أولاد النعامة. الرئبال من أسماء الأسد. راني الطموح. ريان الغصن الأخضر أو الشارب حتى الارتواء، من يشرب الماء أو أي سائل حتى الارتواء يقال له ريان. راجح هو الرصين العاقل كما قلنا. وراسل هو الطويل. راني هو الطموح. ريا اسم أحد الأقمار في كوكب، التي تدور حول كوكب زحال. رولا أو رولا اسم قبيلة عربية في جنوب سوريا. رندا أو الرند نبات طيب الرائحة. رويدا من يعني رند ورندا. أيوة. نبات طيب الرائحة. رويدا تعني التمهل وعدم الاستعجال. رغداء العيش الرغد الهاني. ورفاء الإصلاح وإصلاح الثوب، نقول رفاء الثوب، رفاء بعكس الرفاه وهو الحال الميسورة. وهؤلاء أصبحوا أيضا يرفون أثوابهم، أو تأتي مرفات يعني مرقعة. نعم. من بلاد الترقيع. رشا هو ولد الظبية. ردينة اسم لامرأة عربية كانت تقوم الرماح، فنسبت إليها الرماح الردينية. نعم. راما من اسم لستار الكعبة، ويقال راما من راما بالتاء المربوطة، بركة الماء. وبركة الماء تعني عند العرب القدماء الحياة في الصحراء المترامية الأطراف. حلو. بالعطش الشديد. حلو. هناك طرائف لغوية أو مع لغويين وأدباء وشعراء. يلا هذا ما عندك. كان يطيب للشاعر حافظ إبراهيم وهو شاعر النيل أن يداعب أحمد شوقي وهو أمير الشعراء. وكان شوقي البرجوازي الملامح والفكر وصاحب العظماء، كان جارحا في رده دوما على دعابات حافظ إبراهيم. ففي إحدى ليالي السمر أنشد حافظ إبراهيم بيتا من الشعر ليستحث شوقي للخروج عن رزانته المعهودة. قال: يقولون إن الشوق نار ولوعة، فما بال شوقي أصبح اليوم باردا. هنا رد عليه أحمد شوقي بأبيات قارصة، قال في نهايتها: وأودعت إنسانا وكلبا وديعة، فضيعها الإنسان والكلب حافظه. الخمار الأسود قصة معروفة. نعم. قصة الخمار الأسود، وهي كما يعتبرها الإعلانيون أول إعلان على شكل شعر، نظمه الشاعر ربيعة بن عامر الملقب بالدرامي. فقد حضر إليه أحد التجار يشكو نفاذ كل الخمر، الإشربات يعني، التي يبيعها عدا الخمر السوداء اللون، فلم يشتريها أحد منه. فنظم الشاعر قصيدة وأرسلها لأحد الشعراء ليتغنى بها، فذهب هذا الشاعر يغني في الأسواق: قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدي، قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد، ردي عليه صلاته وصيامه لا تقتليه بحق دين محمد. لما انتشرت هذه القصيدة لم تبقى عند التاجر أي ولا خمار أي خمار. إذن باع، يقال، يقول تاجر آخر أنه استغل وباعها بسعر مرتفع لأن صار في طلب على هذا الخمار. من طرائف الشعراء أيضا يحكى أن شاعرا أقدم على يد على طلب يد امرأة يحبها ولم يعرف ما يخبئ له القدر منها، ذلك أنها كانت من أجمل النساء في المنطقة، فرفضت طلبه فألح عليها أن يعرف السبب، فقالت بيتين من الشعر: يا خليلي وأنت خير خليل، أرأيت راهبا بلا دليل، أنت ليل وكل حسناء شمس، واجتماعي بك من المستحيل. فعاد خائبا فرآه صديقه الشاعر فعلم منه مصيبته وهون عليه ببيت من الشعر قائلا: هي الشمس مسكنها في السماء، فعز الفؤاد عزاء جميلة، فلن تستطيع إليها الصعود ولن تستطيع إليك النزول. في أحد الشعراء كان يهرب من دائنيه، فلجأ إلى المسجد يصلي، يعني يستدين من الناس ويهرب. ذهب إلى المسجد، هو هارب من التاجر، ذهب إلى المسجد كي يصلي، صلى الفروض وصلى النوافل وأطال في صلاته وأطال في آياته خلال الصلاة، ولكن عندما أتم الصلاة كان التاجر بانتظاره. قال: صليت بالجامع وسبحت 90 مع كثرهن وأتبعتهن بتهليلة، وقريت عما والمدثرة وياسين، أدخل على الله ما يخيب دخيله، وقريت وردي عن جميع الشياطين، وشبيب ما سوى به الورد حيلة. شبيب هو الرجل صاحب الدين، صاحب الدين رجل التاجر يعني فعلا يعني هناك حكايات كثيرة عن المتنبي دائما يعني له حكايات جميلة ورائعة المتنبي. حكى بعض أهل الأدب أن المتنبي التقى في بعض منازل سفره بعبد أسود قبيح المنظر، فقال له: ما اسمك يا رجل؟ قال: زيتون. فقال المتنبي يداعبه: سموك زيتونا وما أنصفوا، لو أنصفوا سموك زعرورا، لأن في الزيتون زيتا يضيء وأنت لا زيتا ولا نورا. لكن الصبي الأسود كان شاعرا أيضا، فقال: يا لعنة الله صبي على لحية، يا لعنة الله صبي، يا لعنة الله صبي على لحية المتنبي، لو كان المتنبي نبي لكان القرد ربي. ساكن روحي يلي انت اغلى الناس على روحي، روحي يا ساكن روحي يلي انت اغلى الناس على روحي، روحي عزيزة وغالية عليا، روحي عزيزة وغالية عليا، لكن انت والله اعز من روحي، روحي يلي انت اغلى الناس على روحي، يلي انت اغلى الناس على روحي. روحي يا روحي يا ساكن روحي يلي انت اغلى الناس على روحي، روحي يا روحي يا ساكن. نتابع معك أستاذ علي بالجزء الأخير من برنامجنا، برنامج كنوز اللغة والأدب. ماذا لديك أيضا من معلومات، من طرائف، من قصائد؟ الشاعر عبد الله البردوني شاعر يمني، وحدثت معه طرائف كثيرة حتى على فراش الموت. نعم، كان على فراش المرض في نهاية السبعينات، جاءه أحد الشعراء ممن يعتدون بأنفسهم كثيرا، وقال له، يريد أن يلفت انتباهه، قال: لقد اتجهت أخيرا وعن قناعة إلى كتابة الشعر الحديث، وأسمعه بعض المقاطع الشعرية، ومنها عبارة: الشمس تقبل وجنة حبيبتي. فقال له البردوني: يا عزيزي، ليس فيما أسمعتني أي جديد. هو كان يظن أنها صورة شعرية عظيمة، الشمس تقبل وجنة حبيبتي. قال الشاعر: الشمس تقبل وجنة حبيبتي، هذه صورة فنية حداثية إبداعية وجديدة. نعم. فرد البردوني قال: ليس في هذا أي تجديد، فالشمس أيضا تقبل حتى وجنة الكلب. في صورة للمتنبي، وقيل عن شعراء آخرين، قال أحدهم: رأيتك تأتي من بعيد فخلتك امرأة. نعم. رد المتنبي وكان ذكيا جدا، قال: صحيح، وأنا رأيتك وخلتك رجلا. عندما انتهى الأديب البردوني من قراءة قصيدته أبو تمام وعروبة اليوم، تقدم إليه نزار قباني واحتضنه وعرفه بنفسه: أنا نزار. فرد البردوني ببديهية: قل نزار وليس نزار. نزار. نزار بفتح النون. نعم. ولا تقل نزار بكسر النون، فإنها تعني الشيء القليل. نزار تعني الشيء القليل. النزر اليسير يعني. صحيح. فكان هذا اللقاء لقاء عربون صداقة بين الشاعرين الكبيرين، البردوني ونزار القباني. نعم. كان البردوني ذات يوم في مجلس حكومي رفيع المستوى، فسأله أحدهم بقصد إحراجه، وكان ذلك قبل قيام الوحدة اليمنية بين الجنوب والشمال اليمنيين. نعم. أعادهما الله إلى خير. سأله: لماذا يا أستاذ عبد الله لا تكتب عن الديمقراطية والحرية؟ أجابه البردوني: الغيبة حرام. دائما زكي الشعراء سرعة البديهة. سرعة البديهة صحيح. حادثة مع الجاحظ. قال الجاحظ، وهو صاحب نكتة وطريف جدا، نعم، وكان يستغل دمامة وجهه في السخرية والضحك، في السخرية والضحك من نفسه. نعم. عمليا، ولكن لإضحاك الآخرين بذكاء. قال: أتتني امرأة وأنا على باب داري، فقالت لي: إليك حاجة. وأريد لي إليك معي. حاجة، تعال، ما أريد أن تمشي معي. فقمت معها إلى أن أتت إلى صائغ وقالت له مثل هذا، ثم صرفت. فسألت الصائغة: ماذا تريد هذه المرأة وماذا تقصد؟ قال: أتت إلي تسألني أن أنقش لها على خاتم صورة شيطان، فقلت لها: ما رأيت الشيطان لأنقش صورته، فأتت بك وقالت: ما سمعت. يعني دائما كان حتى في جاحظ بكتبه البخلاء، البخلاء كتاب عظيم جدا، كان يحكي عن البخلاء، وعن له كتاب عن باسم المعلم، ولكن لعدم إحراج أنفسنا مع المعلمين. نعم. كان ناقد لاذع جدا لكل خطأ، صحيح، خاصة إذا كان ممن يرى في نفسه أمثولة وهو لا شيء. صحيح. وكان لاذعا جدا في جميع ما يقول. ماذا لديك أيضا؟ سأقول قليلا عن عيسى أيوب، شاعر اللغة المحكية، شاعر السوري المعروف. أيوة. ما بكتب اسمك عوراء الشجر، بخاف من الخريف، يسافر بالورق للرصيف وتبرد الأسامي على الحجر. ما بكتب اسمك عوراء الشجر، بخاف من الخريف، يسافر بالورق للرصيف وتبرد الأسامي على الحجر. ما بكتب اسمك عرمل الشواطي، بخاف يمر الخاطي ويمحي اسمك كأنه ما عنده خبر. ما بكتب اسمك عن هورة الصيف، بتمرق مثل الطيف اللي بيسافر وما بيترك أثر. أنا بكتب اسمك عخوفي، أنا بكتب اسمك عخوفي، لأنه خوفي بضل عغيابك مطر. حلو، جميل. القصيدة المشهورة لأبي فراس الحمداني، وغنيت أم كلثوم، شاعري المفضل ولو كان المتنبي نبي عصره. نعم. أراك عصية الدمع، شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر؟ بلى، أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى وأذللت دمعا من خلائقه الكبر. تكاد تضيء النار بين جوانحي إذا هي أذكتها الصبابة والفكر. معللتي بالوصل، معللتي بالوصل والموت دونه، إذا مت ظمآن فلا نزل القطر. حفظت وضيعت، حفظت وضيعت المودة بيننا، وأحسن من بعض الوفاء لك العذر. وما هذه الأيام إلا صحائف لأحرفها، من كف كاتبها بشر بنفسي من الغادين في الحي غادة. هوايا لها ذنب وبهجتها عذر، وحاربت قومي في هواك، وإنهم وإياي لولا حبك الماء والخمر. وفيت وفيت، وفي بعض الوفاء مذلة لإنسانة في الحي شيمتها الغدر. تسائلني من أنت، من أنت وهي عليمة وهلبفة مثلي على حاله نكر؟ فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى قتيلك. قالت أيهم؟ فهم كسر. فقلت لها لو شئت لم تتعنتي ولم تسألي عني، وعندك بي خبر. فقالت لقد أزرى بك الدهر بعدنا. فقلت معاذ الله، بل أنت لا الدهر. وما كان للأحزان لولاك مسلك إلى القلب، لكن الهوى للبلا جسر. ولا تنكريني إنني غير منكر، إذا ذلت الأقدام واستنزل النصر، سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. وإن مت فالإنسان لا بد ميت، وإن طالت الأيام وانفسح العمر، ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر. أعز بني الدنيا وأعلى ذوي العلا، وأكرم من فوق التراب ولا فخر. أبو فراس يعني الحمداني، شاعر الفروسية والجمال، من أجمل القصائد للشاعر العربي والصدق. وغنتها كوكب الشرق أم كلثوم، هي من أجمل الأغاني فعلا والقصائد. الجميل في هذا الشاعر وما يعجبني فيه ويعجب كثيرين أيضا، هو شاعر لم يتكسب بشعره لأنه أمير، لم يطرق باب الملوك وهو أمير، سجن وظلت كرامته عالية، أهين قلبه وبقي شامخا كما رأينا في هذه القصيدة. فالكبير كبير والصغير صغير. أستاذ علي، يعني دائما أنت بتتحفنا بكثير من الأخبار الجميلة والطرائف اللغوية وأيضا القصائد الرائعة، أيضا ماذا لديك؟ روبن هود، نقرأ كثيرا عن روبن هود. روبن هود صحيح. وروبن هود هو شخصية إنجليزية برزت في الفولكلور الإنجليزي، هي تمثل فارسا شجاعا مهذبا طائشا وخارجا عن قانون البلد المحلي. عاش في القرون الوسطى وكان يتمتع ببراعة مذهلة في رشق ورمي السهام. طبعا تصور الأسطورة روبن هود في العصر الحديث على أنه يسلب ويسرق الأغنياء من أجل إطعام الفقراء. هنا أحب أن أشير إلى أن هذا النموذج موجود في العصر العربي، خاصة في الجاهلية. في الجاهلية عندما كانت الجاهلية نظاما اجتماعيا وسياسيا، بمعنى لا توجد أنظمة مدنية تحكم وتوزع خيرات البلاد إلا ما قد يتفضل به زعيم القبيلة، وقد يكون زعيم القبيلة بخيلا على سبيل المثال. فجاءت الصعاليك. الصعاليك في اللغة الصعلوك، من هو الصعلوك؟ هو روبن هود. هذا الصعلوك هو فارس مقدام كريم لا يعرف البخل وشجاع. طرد من قبيلته لأنه سرق من مال غني ليطعم فقير وليس ليأكل، غالبا لم يكون من الطبقة الفقيرة المعدمة. الصعاليك في التاريخ العربي كانوا يعيشون بين أطراف القبائل، مخيمات القبائل أو الخيام القبلية أو القرى القبلية، يصادرون ما تيسر لهم من بعض متاع القوافل الآتية من تجارتها أو الذاهبة إلى تجارتها، وكانوا حريصين جدا على عدم سلب أي تاجر صغير ذهب ليتكسب لعيشه وعيش أسرته، فهم الأعراب أعلموا ببعضهم البعض. لذلك روبن هود يمثل صعاليك بريطانيا، وكان ذلك في القرون الوسطى، حيث كان المجتمع الإنجليزي مقسما إلى أسياد أثرياء وقلائل وفئة كبيرة من الفقراء. الفئة الثالثة كما يصنفها التاريخ هي فئة الخارجين عن القانون. وأنا أقول أي قانون؟ قانون الأغنياء. لذلك كلمة الخارج عن القانون ليست عادلة تماما، لأن القوي هو الذي يضع، لأن القوي هو الذي يضع القانون الذي يخدم هذا القوي وليس بخدمة المجتمع. يعني أنا بتشكرك جدا أستاذ علي على كل المعلومات اللي قدمتها لنا. طبعا خلال هالحلقة تعرفنا على حرف الراء وعلى أنه من الأحرف القوية أيضا، وتعرفنا على شخصيات أيضا في هذا، تبدأ أسماؤها بحرف رماح بوبو، شاعرة من اللاذقية لها أسلوبها ومدرستها الخاصة. بها أرجو لها التوفيق والاستمرار أيضا في نرجو لها التوفيق والاستمرار. وأيضا كان من الشخصيات الفنان رفيق شكري وابن الرشد، وامتعتنا بروبن هود الصعلوك وأيضا ببعض الطرائف اللغوية وحوادث الطريفة التي تجري بين الأدباء والشعراء، وطبعا بالإضافة إلى قصائد جميلة. أنا بتشكرك جدا أستاذ علي، كنت ضيفا عزيزا على أسير إذاعة أمواج وضمن برنامج كنوز اللغة والأدب. ألقاك يوم الأربعاء القادم بإذن الله تعالى مع حرف الشين. شكرا لك. شكرا للطاقم الفني الجميل، حرف الشين، وشكرا لك. شكرا لكم لكم جميعا. علمونا الندم على شفته قبل ما تشوفك.